100 WKF. الله يحفظك. السؤال هو أن إنسان يريد أن يحج بالبيت الحرام ويدفع عليه بيت ويدخل جزاءته هكذا يعني بالزاد، فما رأيك؟ يسد بينه أم يعني يدخل يسد بينه أم يعني يخرج الحج؟ يجوز الحج؟ طيب هذه الأيام التي سيقضيها في الحج هل يتمكن فيها من قضاء دينه؟ وهو في الحج؟ لا وهو مقيم، وهو مقيم الأيام قليلة. نعم. قديش الدين اللي عليه؟ الدين كم اللي عليه؟ ايه هو يعني بطبعك أن تقول يعني الدين يحرم في طيب الألف دينار اللي حصلهم بهالأيام إذا أقام هنا ولم يحج؟ هو يقول لا. أين ليش معنى هذا السؤال؟ يعني هو الآن يجوز أن يحج دون أن يحج. يا أخي افهم علي الله يهديك. نعم. أنت عم تسأل أنه يجوز يحج عليه دين. نعم. معنى الكلام أنه إذا ما حج يوفي الدين. نعم. نعم. والدين مدخول يملأ نحو 1000 وهو لو أقام هنا يعمل ليلا نهارا. نعم. ما لا يستطيع يوفي الدين. نعم. فإذا شو معنى السؤال؟ معنى السؤال؟ ما دام لو أقام هنا ما يستطيع أن يفي الدين. نعم. شو معنى السؤال؟ يعني أنه غير قادر. ما لي والله يهديك. تفضل، بارك الله فيك، أعد الله يعني يثبتك أصلا. شو تفضل؟ هيدي تالت مرة بدي أعد لك. إذا ما يحتفل تحملها. أما أقول لك يا أخي إذا أقام هنا وما حد هل يستطيع أن يؤدي الدين؟ لا لن يستطيع. إذا ليش عم تسأله سواء أقام هنا أو حج ما بيستطيع في الدين؟ لا. شو الفرق؟ طبعا أنا بنظر بقول لك حج لكن بدي فهمك أن السؤال ولا مؤاخذة ما له طعمه. ما دام هو الحج ولا ما حج ما بيقدر يؤدي الدين لأن الدين كبير. لا. وفيك بارك سؤال آخر ما في مجال.